السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وسبحوا الله معه تسبيحا كثيرا. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، في هذا اللقاء الذي نعيش فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى متطفلين على ما ترك علماؤنا رحمهم الله على موائد تفسيرهم للقرآن الكريم، نقضي هذه اللحظات في ظلال سورة الفتح وفي ظلال قبس من أقباسها، ونحن مع الدرس الخامس في ظلال هذه السورة المباركة ومع آيات كريمة يخبر فيها المولى سبحانه وتعالى عن بعثته واصطفائه واختياره لسيدنا وسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، شاهداً على الناس وعلى الأمة بأعمالهم، شاهدا لمن صدق بصدقه وعلى من كذب بكذبه. ولا أعظم في الخلق من شهادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرف بالصدق والأمانة عند أهل الأرض وأهل السماء، ومبشرا يبشر من اتبعه برضوان الله وجنته والفوز العظيم بين يديه، تحفيزا له على الطاعة وتثبيتا له على الإيمان، ونذيرا يخوف ويحذر أهل العناد والإعراض، يحذرهم من خطر داهم لا قبل لهم به ولا طاقة لهم بمقابلته. إنه يحذرهم من غضب الله ومن سخطه ومن شديد حسابه ومن شديد عقابه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فجمع قومه وعشيرته وخاطبهم خطابا أسمعهم وأسمع من وراءهم وهو باق في القرآن والسنة إلى يوم الدين، يصرخ في جميع الآذان على مدار الأيام والأزمان: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة وبهذا الدين القويم، وأنزل عليه القرآن العظيم ليؤمن الناس بالله وليؤمنوا بأنه الله الواحد الأحد، الخلاق الرزاق، المحيي المميت، الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وليصدقوا برسالة هذا الرسول الصادق الذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم، وجاء من عند ربه بالحق، وليعذروا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقفوا بجواره ومن ورائه مساندين له، معاونين له، مدافعين عنه بالنفس والنفيس والغالي والثمين، وليوقروه ويرفعوا ذكره ويعظموا شأنه، فليس كأحد غيره، إنما هو صفوة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام، إنما هو خير من خلق الله وخير من أرسلهم الله، وهو أحب الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام. وليسبح الناس ربهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم تسبيحا يليق بذاته في الليل والنهار، في البكرة والعشي، في كل وقت وفي كل حين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا هو الجو العام لهذه الآيات التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم نتفيأ في ظلال هذه الآيات المباركات لنستكشف ما فيها من أسرار ودروس وعبر تنفعنا في حياتنا، ولنفعل مثل ما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كانوا إذا نزل القرآن قاسوا أنفسهم عليه وفصلوه على أنفسهم وأحوالهم لينظروا أين هم من هذا الهدي الرباني، ليزنوا أنفسهم وأعمالهم أين وصلوا وكم بلغوا. هل أرضوا ربهم ووقروا نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو أنهم عن ذلك قاصرون وفيه مقصرون وعنه متأخرون؟ وكانوا يأخذون أنفسهم بالشدة حينما ينزل القرآن، يتخيل كل واحد منهم أن الآية نزلت تقصده ونزلت من أجله، لا لتمدحه وتثني عليه، بل لتكشف خطأه ولتبين عواره وتقصيره، فيتهم نفسه دائما أمام القرآن وأمام الدين. وذلكم سيدنا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما نزل قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، غاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه أصحابه، فقال أحدهم: أنا آتيك بخبره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل يسأل عن ثابت بن قيس على باب بيته، فردت عليه امرأته من وراء الباب: هو عندك في بيت الفرس، يعني في اسطبل الخيل، أو بلغة اليوم في حظيرة البهائم. ظن أنه يصلح للبهائم شأنها، أو يطعم فرسه، أو يسقيه. فنادى عليه عند بيت الفرس فقال: نعم. قال: ماذا تصنع عندك؟ أخرج حتى أكلمك. قال: لن أخرج. أما تدري أني هلكت؟ قال: وما أهلكك؟ قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صوته بطبيعته عاليا رفيع النبرة دون تكلف، لا يقصد مهاجمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا رفعا لصوته فوق صوته، وإنما طبيعة صوته هكذا لا يتكلف رفع الصوت. ونزلت الآية لا تقصد هذا المعنى، إنما تقصد من رفع صوته ليشوش على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليغلب رأيه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليفضل اجتهاده وعقله على شرع الله الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. يقال له: أنزل الله كذا، فقل: لا، هذا كلام لا يعقل. سل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كذا، قل: لا، الحضارة لا تستدعي ذلك، ولا يتجاوب هذا مع التقدم، ولا يتماشى مع الأيام، هذا لا يناسب الناس. هذا هو الذي تقصده الآية، الذي يعارض، يرفع صوته معارضا للدين، هذا هو الذي نهى عنه رب العالمين في هذه الآية من القرآن الكريم. ولكن ثابت بن قيس رضي الله عنه أخذ الآية على ظاهرها وعمومها، واتهم نفسه أمامها، واتهم نفسه بعلو صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر فيه خلقة وطبيعة دون تكلف. وآخر الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فظن أنه قد حبط عمله وانتهى أمره وهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما بقي له إلا أن يعيش مع الفرس في بيت البهائم. فحقر نفسه وهضم نفسه حقها وكان هناك، فقال: يا أخي، ليس هكذا الأمر، إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبك، يسأل عنك، يريد أن يراك، ما هلكت ولا شيء. فاطمأن الرجل وخرج مع أخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الآية لا تقصده هو. لكننا اليوم ربما تنطبق الآية على خطأي تماما وتوافق تقصيري، ومع ذلك أقول: لا، هذه الآية نزلت في اليهود، وتلك نزلت في النصارى، أما هذه فكانت في كفار مكة، وأنا لا شيء لي، وكأن القرآن لا يعنيني، وكأن القرآن لا يخاطبني، كتاب قصص يقص علي أخبار السابقين وانتهى الأمر. لا، إنما القرآن نزل للأمة جميعا، والخطاب في القرآن من التكاليف الشرعية خطاب لي ولكل مسلم في كل زمان وفي كل مكان، خطاب عام. وإن وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه كنبي، فهو كذلك عام لكل فرد من أفراد الأمة بعد الزمان أو قرب. من أجل هذا ينبغي أن نعيش مع الآيات، وأن نفصلها على أنفسنا، وأن ننظر حظنا فيها وخطابها إلينا. الله تعالى يكلمنا كما كلم بهذا من كان قبلنا، ويخاطب بهذا أيضا من يكون بعدنا: إنا والله واحد لا شريك له. يتكلم عن نفسه بأسلوب الجمع تعظيما لذاته، يفعلها الملوك في الدنيا: نحن رئيس الجمهورية، أنجزنا وفعلنا وصنعنا وتقدمنا، ويقولها أهل الأمر في الدنيا من الخلق، فالله أولى بها، فالله هو الأولى بها سبحانه وتعالى. وقالها كثيرا في القرآن، وكانت العرب تقولها كذلك، ويسمون هذا الأسلوب أسلوب العظمة وأسلوب الأبهة، والله تعالى هو الأولى بكل تعظيم. إن وهذا التعبير يقصد به تعظيم المتكلم وتعظيم فعله كذلك، أي أن هذا الإنجاز الذي أنجزناه أمر عظيم. الله سبحانه يقول إنا أرسلناك، يقصد النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. وهل إرسال الرسل أمر سهل؟ ليس والله سهلا، ولو كان سهلا لربما جعله الله في يد البشر ليختاروا رسولا لهم من بينهم، فيعينوه رسولا كما يعينون شيخا أو كبيرا أو رئيسا أو وزيرا أو يعينون مفتيا، لكن رسول لا، لا يستطيع أحد أن يعين رسولا ولا أن يصطفي نبيا إلا الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. ولهذا صدر الله الآية المخبرة بهذا الأمر، صدرها الله تعالى باسمه الذي انفرد به، الله، ولم يقل الرحمن، ولم يقل الملك، ولم يقل شيئا غير ذلك، لما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يعني دون غيره، الله وحده يصطفي، ولا يملك أحد غيره أن يصطفي، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله إيه؟ لسميع بصير. لأن المسألة اختيار وانتقاء واصطفاء. هذا رسول يختار الآن للرسالة، وماذا سيكون غدا؟ كثير من الناس يختار لعضوية شيء من الأشياء، عضوية جمعية، عضوية في مجلس شعب، في مجلس شيوخ، عضوية في برلمان من البرلمانات، عضوية في جمعية لا ذكر لها، جمعية خيرية كده خلاص، يا سلام، يطير بذلك ويفخر ويتعجل استخراج كرنيه معين يظهره أمام الناس. أنت يعني ماذا في هذا؟ يفخر بذلك ويطير فرحا. عضوية في جمعية تعاونية غيرت من شخصيته، غيرت من شخصيته، صار عضوا في مجلس محلي، بيعمل ايه يعني؟ ولا حاجة. ولكن انظر له او انظر حاله بعد ان كان وقبل ان يكون، تغيرت الشخصية تماما، تغيرت، تبدلت القيم ان كانت هناك قيم، تحولت المبادئ الى مبادئ اخرى، تراه يفخر ويتكبر ويتعالى على الناس من صار عضوا في كذا. فما بالك لو صار نبيا يوحى اليه؟ ها؟ تخيل رجل امي عليه الصلاه والسلام لا يقرا ولا يكتب، ثم يؤتى النبوه والرساله، ثم ينطق بكلام تعجب له الجن، الجن تعجب من كلامه ومن منطقه. العرب أصحاب الفصاحة والبلاغة حسدوه على ما نطق به، حسدوه صلى الله عليه وسلم على ما نطق به، ولولا أن عصمه الله لقتلوه من الحسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. تخيل رجلا بهذا الشكل، المجتمع كله ينظر إليه إعجابا إكبارا إعظاما، يستكثرون ما معه. والله لو كنت مكانه لتغيرت نفسي، ما أطيق هذا. الناس كلها مبسوطة مني كده وتحسدني على النعمة. كنت تكبرت وتعاليت وصنعت لي بقى يعني شكلا آخر، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تغير أبدا، ما تغير. الواحد منا يبرع في تخصص معين، فإذا به يحاول أن يغطي ولو بالكذب والبهتان على من سبقه في هذا التخصص. لعل واحدا يتعين مديرا في إدارة يعمل فيها، تراه يهدم كل ما قاله المديرون من قبله، ويحاول أن يجعل لنفسه شخصية خاصة وطابعا خاصا يتميز به عن كل الذين سبقوه، ولو استدعى الأمر أن يسب في من مات. وانظر ذلك في الملوك والرؤساء، يموتون تظهر معايبهم وتنشر فضائحهم، من سمح بهذا؟ الموجود يسيء إلى السابق ولو بالكذب أو بالحق لكي يظهر هو، ثم يأتي غيره فيغطي عليه ويظهر هو، وهكذا سلسلة من النفوس المتقلبة مع الأهواء والمتغيرة بالمغريات. لكن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس كريمة، نفس كريمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فيها قراءة تفسيرية ليست من القرآن، هي قراءة شاذة قرآنا لكن معناها صحيح، فهي من باب التفسير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أجودكم نفسا وأفضلكم نفسا وأحسنكم خلقا وقلبا، عليه الصلاة والسلام. فعلا نفس عظيمة. لماذا؟ لأنه مع أنه أفضل الرسل وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده ولا نبي مثله، إلا أنه لم يقل كلمة سوء ولو بالتلميح عن نبي من أنبياء الله السابقين، بل فضلهم على نفسه وتظاهر أمام ذكرهم وقد ماتوا، ظهر أمام ذكرهم بمظهر التواضع ليحبهم الناس من هذه الأمة، مع أنهم ليسوا رسلنا، نؤمن بهم إجمالا فقط، نؤمن أن الله بعثهم وأرسلهم فقط، لكن لا نكلف ولم نكلف باتباعهم ولا بتوقيرهم كما نوقر رسولنا عليه الصلاة والسلام. هم رسل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ونثني عليهم ونسلم عليهم كلما ذكروا، نعم كل شيء، ولكن الأسوة والقدوة في رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة من؟ هل أحد يفعلها؟ أقول أحب الصلاة صلاتي أنا، أنا رسولكم، أنا ده أنا. الواحد منا يقولها نعوذ بالله من الضلال. بعض العلماء ربما يدعي هذا، بعض الدعاة ربما يقع في هذا، يقول أفضل طريقة للدعوة دعوتي أنا، اجتمعوا حولي أنا، افعلوا معي أنا، لا تذهبوا لأحد ولا تسمعوا لغيري. البعض يقع في هذا، سلمنا الله من الشرور، وهدى الله جميع علماء المسلمين ودعاتهم، اللهم آمين. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة نبي الله داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام نبي الله داود عليه السلام. واتهم نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه كذب وأنه شك حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، واتهم نبي الله لوط عليه السلام بأنه نسي ربه حين جاءه قومه ليعتدوا على ضيفانه، ونسب إلى يوسف عليه السلام أنه لم يكن حكيما في اختياره البقاء في السجن حينما جاءه الإفراج. حد يجيله قرار إفراج وخروج من الزنزانة وطلع من الزنزانة على الملك مباشرة، اشتغل في الديوان وقول لأ، حد يعمل كده؟ كان المفروض يعمل ايه؟ يسارع، ده الرئيس بنفسه طلبك هيعينك عنده، سارع أسرع ما يغير القرار والله قبل ما يروح والله هذا قبل ما الملك يموت يوم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يظهرهم في مظاهر عالية جدا ويكبر بهم أمام الأمة حتى نعلم قدرهم ولا نخطئ فيهم كما أخطأ بنو إسرائيل من قبلنا. فيقول عليه الصلاة والسلام ما كذب إبراهيم. في حديث آخر نحن أحق بالشك من إبراهيم كذب حينما قال إيه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون ما كذب. أتقبل أن نبيا يكذب؟ أيعقل هذا؟ وأين الله؟ لماذا لم يعاقبه؟ والله تعالى قد اصطفاه. فما كذب إبراهيم. وفي حديث آخر نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو كان إبراهيم يشك لحظة فنحن في شك دائما. لو جاز الشك على إبراهيم قيراطا فالشك جائز علينا عليه هو عليه الصلاة والسلام 24 قيراطا. يعني معناها إيه؟ لا تظنوا أن إبراهيم شك، فإن كنتم تعلمون أني لم أشك فإبراهيم خير مني لم يشك عليه الصلاة والسلام، مع أنه في مرة قال أنا سيد ولد آدم، ولكن إيه؟ ولا فخر، لا أقولها فخرا أما أقولها إحقاقا للحق. إذا كنتم ستضعون كل رسول في مكان وكل نبي في مقام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن هنا يفضل إبراهيم على نفسه مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشك أبدا ولم يشك، ولكن يقدم إبراهيم ويفضله ويكرمه. ويقول ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. جاءته الملائكة في صورة رجال حسان فذهبت امرأته وجمعت قومها رأيت عند لوط رجالا ما رأيت في حسنهم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه بسرعة فرصة صيد ثمين، وكانوا يأتون الذكران من العالمين قبحهم الله، يعني يأتون فعلة اللواط ولا يأتون الإناث بالزواج ولا بالزنا، حتى من تزوج منه يتزوج لتنجب المرأة رجلا يستعملونه بعد ذلك. نعوذ بالله من هذه الانتكاسة الخطيرة. ففي وسط هذا الموقف والقوم يطلبون الضيفان ولوط لا يعرف أنهم ملائكة ظن أنهم رجال فيدافع عنهم بكل ما يملك حتى قال لقومه هؤلاء بناتي هن أطول لكم، يعني أزوجكم من بناتي لكن لا تفعلوا هذا ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فقال في وسط هذا الزحام في هذا الشد العصبي الشديد والموقف العصيب قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. التقطها بعض الخبثاء وقالوا لوط نسي ربه، أما كان يأوي إلى ركن شديد لو لجأ إلى الله؟ أعوذ بالله، لوط ينسى ربه وأنا أذكره؟ لا يمكن. لوط خير مني. النبي عليه الصلاة والسلام يبرئ ساحة لوط ويقول ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني ما نسي ربه ولكن لعله رأى أن الموقف لا يستدعي أن يدعو عليهم الله، والرسل بعثهم الله رحمة للعباد فما بعثوا ليدعوا بالشر على العباد. ولذلك يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون ولا تكن تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. اصبر وانتظر حكم الله فيهم، كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل إيه؟ العذاب، أي ولا تستعجل لهم العذاب، اصبر عليهم. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل نبي يصبر، ونوح عليه السلام صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يدع عليهم بدعاء الهلكة إلا حين قال الله له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص يا نوح، من آمن آمن ومن كفر فقد كفر، ولن يؤمن أحد من قومك بعد اليوم. خلاص عرف أن الكافرين كفروا فختم على قلوبهم ولن يؤمن أحد منهم، إذن لا يستحقون الحياة. ساعتها قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن ما قالها من البداية، قالها حين أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فانقطع أمل نوح عليه السلام في إيمان أحد من قومه فدعا عليه. فلعل لوطا ما قصد أن يهلك قومه، يعني موعظة تكفيهم، اتقوا الله في، راعوا القرابة، راعوا الجيرة، راعوا كذا، لا تخزوني في ضيفي، يعني يمكن يسمعوا كذا. فرأى أن الأمر لا يحتاج إلى لجوء إلى الله لأنه أمر سهل، لكن قيل عنه ذلك فبرأه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لبثت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لبثت في السجن لبث يوسف لأجبت الداعي، لو كنت مكان يوسف لأسرعت، والإسراع والعجلة ليست محمودة، إنما التأني فيه السلامة التروي. وقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو الذي جعله يبقى في السجن حتى تثبت براءته أولا وتعلن البراءة، ارجع إلى ربك أي إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي، ربي أنا، إن ربي وهو الله، إن ربي بكيدهن عليم. فرجع وظهرت براءة يوسف، فجاءه الخبر أنك برئت، فخرج يوسف عليه السلام على أرض ثابتة وفي صفحة بيضاء ناصعة لا شائبة تشوبه. هكذا اختار الله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يختر غيره، وكان رسول حق ونبي صدق. من مثله في الأمة كلها؟ مر عليه 40 سنة بما فيها من جهل وجهالة، بما فيها من إباحية جاهلية، ولم يكذب ولا مرة. ومن مثله؟ ومن ينافسه؟ الوليد بن المغيرة كذب كذبة كبيرة، كذبة ضخمة، ضحك على أهل مكة كلهم، أغراهم أنه شيء كبير وشيء ضخم، ولكنه كان ابن زنا، ليس له أب شرعي ولو بعرف الجاهلية، حتى قال القرآن فيه ردا على عناده وكفره عتل بعد ذلك زنين، فظهر على حقيقته. أبو جهل، أبو الحكم، هذا كان من رؤساء مكة ومن كبارها، كان يستحق أن يكون نبيا بنظرتهم هم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل من القريتين من مكة أو يثرب، رجل عظيم. ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس عظيما، كان أعظم منهم، بل كان أعظم منهم. أبو الحكم هذا الذي سموه أبا الحكم، يعني أبو الحكمة لرزانته، وكان حكيما بالفعل في أمور كثيرة، لكن جاء هنا وظهرت تفاهته، الصورة الجميلة أمام الناس هذه خرمت ولم تدم، نقصت ولم تزد ولم تثبت. بهذه الحكمة كفر بالله سبحانه وتعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه على حق، وهو يعلم أنه صادق. وقصصت على حضراتكم قصته قبل ذلك، حين سأله الأخنس بن شريق في بيته وقال يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك، أمحمد كاذب حقا؟ قال ويحك، يعني اخرس، اسكت، لا تتكلم بهذا، ويحك، والله ما كذب محمد قط، لا أحد يسمع، هو والأخنس فقط. فتكلم بما في قلبه، قال فعلام تكذبه إذن؟ قال تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى صرنا كفرسي رهان، اشتد السباق، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، أي حجاج بيت الله، حتى قالوا منا نبي فأنى لنا بمثلها. سبقنا بنو هاشم بأن فيهم نبيا وليس عندنا نبي ولا نستطيع صناعة نبي، سبقونا. فكفر حسدا لبني هاشم. هذا حكيم؟ ظهرت تفاهة الحكيم اليوم، ظهرت تفاهته، ظهر جهله، ولذلك لقبه الإسلام بأبي جهل. ضحى بنفسه وبمن وراءه من قومه في عذاب الدنيا في عذاب الآخرة من أجل بغضه لقوم، من أجل حسده لقبيلة من القبائل، يضع نفسه في النار وفي العذاب الأبدي في الدنيا والآخرة. وتعلمون كيف أخزاه الله يوم بدر في أول لقاء بين المسلمين والمشركين. قتل أبو جهل قتلا مزريا، أبو الحكم هذا صرعه طفلان صغيران ولدان، لعباه بالسيوف فجرحه حتى صرع عن الأرض. فجاءه أقل الصحابة جسما وأدقهم ساقا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي على فوق صدره بقدمه، فقال لقد أخزاك الله يا عدو الله، وجز رأسه بسيفه، وأخذها بشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العنيد الصدود عن سبيل الله هذا قد أزاله الله من طريق الإسلام. تلك بشرى عظيمة. كل من كان وراء أبي جهل من ذلك اليوم سيسمع كلام الله، ستصله كلمة الله، يؤمن بها أو يكفر، لكن ستصله بعد أن كان أبو جهل يمنعها عنهم. هكذا إنا أرسلناك، عمل عظيم جدا، عمل عظيم لا يقوى عليه أحد. ولهذا قال الله تعالى إنا أرسلناك، ولو نظرنا كذلك في واقع الرسالات وما فيها من رحمات وبركات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، عمل عظيم جدا، عمل عظيم جدا. ربما نعين واحدا علينا فيكون سببا لشقائنا، ربما نعينه ليرحمنا فيكون عذابنا، وكثيرا ما يحدث هذا. كثيرا ما يختار الناس واحدا أميرا عليهم وإذا به ينقلب عليهم. ياما عضويات قامت على أكتاف الشعب وعلى أكتاف المساكين والضعاف ليتنفسوا من خلال هذا العضو، ثم فجأة لا يكلم أحدا، إذا به لا يكلم أحدا ولا يرى أحدا، لا يرى إلا نفسه، ونسي من رفعوه فوق أكتافهم وهتفوا بأسمائه وهتفوا باسمه في أيامهم ولياليهم، نسوا من أجل ذلك طعامهم وشرابهم، وفي الغد القريب نسي كل شيء وضحى بهم في سبيل منصبه. كثيرا ما يحدث هذا في البشر، ورأت الدنيا هذه الصور المزيفة التي تتقلب مع الأيام وتؤثر فيها المغريات. لكن أن يختار الناس من يثبت على مبدئه ومن لا يتغير أبدا فإنهم لا يفلحون في كل الأحوال. لذلك جعل الله الرسالة عنده هو، وجعل اصطفاء الرسل له هو سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لئلا يختار أحد يتغير بعد ذلك. وهكذا كان الرسل جميعا منذ أن اختارهم الله وإلى أن قبضهم الله تعالى لم يحرفوا في الرسالة شيئا، وقد حرف في الكتب المقدسة أحبار ورهبان علماء ورجال دين حرفوا في الكتاب المقدس، فما بالك لو سلم الكتاب إلى عوام الناس. بعض علماء المسلمين يكتم بعض الآيات ولا يقرأها ولا يقولها إرضاء لبعض أو خوفا من بعض، سبحان الله العظيم. فما بالنا لو سلم الله الرسالة إلينا لنصطفي إليها رسلا، لنصطفي لها رسلا، لخابت مساعينا وضلت مسائلنا وضاع الدين وضاع الدين. ولكن من حكمة الله أنه يصطفي بنفسه سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك، ونعم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعم الرسول عليه الصلاة والسلام، مدحه ربه ومدحه كفار أمته قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، مدحه أتباعه وأحبابه ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام، مدحه أهل الأرض، مدحه أهل السماء، مدحته الجنة حينما سمعوه وطلبوا أن يجتمعوا إليه ليعلمهم دين الله، وكان يذهب إليهم ويأتيهم ويقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الدين، فهو رسول الله إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك شاهدا، وشاهدا هذه أحدنا يفرح بها، يفرح لو كان شاهدا في قضية، لك والله إني ناقض في المحكمة مبسوط بخير، تقول شاهد في قضية بس كده بياخذ رأيي وكذا، مبسوط. إنها مسؤولية ضخمة، لو علمتها لبكيت، لو علمتها قبل أن تختار لها لضعت في الناس عمدا حتى لا تختار لها. الشهادة دي أمانة، أمانة. البعض من الناس يذهب بنفسه وبقصده دون طلب ويدلي بشهادة، وفي غالب الأحوال تكون زورا، خليك كده مصلي في المسجد وأدنى مشكلة بينك وبين جارك قول والله هذه فقدة وأمن دولة، عرف بتصلي، عرف بتصلي، هيروح لهم ويشهد عندهم بالزور ويشهد عندهم بالزور، بلاش كاذب، ولكن هيصدق على ما يبان لك صاحب، لما دور عليك وشوف صحيح الكلام ده ولا لا، لازم يعملوا كده، يعملوا جالهم بلاء، لازم يقوموا بعملهم. تطوع بشهادة زور والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعدد الكبائر وكان متكئا مضطجع كده ويقول الكبائر كذا وكذا، ثم جاء عند شهادة الزور قبل أن يقولها قال، واعتدل قاعدا وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، وكل كبيرة يقولها مرة، أما هذه فأخذ يكررها، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى يقول الراوي حتى قلنا ليته سكت. يا رب يسكت بقى، إيه ده ضخمة أوي، شديدة صعبة من كثرة تكراره لكلمة شهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجل على وعي كبير على فهم عظيم، رسول ونبي اصطفاه الله تعالى وهو أحسن الناس عقلا، قال يوما لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من قراء القرآن، مش في المياتم والمناسبات ولا بجوت كده إيده على خده ويقول لا، إنما من قراء يعني من حفاظ القرآن ومن المتقنين لقراءته ومن كتبة الوحي عليه رضوان الله، قال اقرأ علي يا ابن مسعود، فتعجب قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، أنت تقرأ علينا مش أنا، قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ بقدر الله وتوفيقه سورة النساء من أولها حتى بلغ فيها قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. ابن مسعود كأنه كان يقرأ ووجهه في الأرض احتراما للقرآن وتقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع وجهه في وجهه، فيقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يعني حينما قاله حسبك يعني يكفيك هكذا، كف عن القراءة أسكت كفى هذا، نحن نقول صدق كده لكن ما فيش صدق، حسبك يعني يكفيك هذا من القراءة، فنظر ابن مسعود لماذا أسكت، لماذا أكف عن القراءة، ما الذي حدث، فنظر فقف فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان يبكي. طب يبكي ليه؟ لا فيها وعيد له ولا تخوف بالنار ولا حال، لا فيها مكانة عالية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، من هؤلاء؟ أمتك، هي أمته عليه السلام، وجئنا بك على أمتك شهيدا، هؤلاء أو هؤلاء شهداء الأمم، كل نبي شهيد على أمته ونبينا صلى الله عليه وسلم شهيد على الأنبياء بأممهم، ونحن شهداء على الأمم كما جاء في حديث آخر أن الله تعالى يسأل نوحا عليه السلام: هل بلغت قومك؟ والله عليم بكل شيء، ولكن ليحق الحق وليبطل الباطل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله لقوم نوح: هل بلغكم؟ يقول: ما بلغنا يا رب، لا ما حصلش. فيقول الله لنوح: محكمة عادلة، قدم البينة، أين الأدلة؟ من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته عليه السلام. وهل رأينا؟ لا، سمعنا بالخبر اليقين، سمعنا في كلام الله وقرأنا أن نوحا بلغ قومه، فنشهد أنه بلغ، فتثبت الشهادة لنوح على قومه. وهذا مطابق لما عند الله من العلم، ولكن أراد الله أن يظهر كل شيء، عشان ما حدش يقول ده من تحت لتحت، ناس دخلوا الجنة وناس دخلوا إيه؟ لا، فيش تحت لتحت، كله على المكشوف. نسأل الله أن يستر علينا، اللهم آمين، على رؤوس الأشهاد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وقوفه شهيدا على هؤلاء القوم، الأمة الكبيرة دي، الأمة الضخمة دي، إلى الآن 1437 سنة من يوم أن بعث عليه الصلاة والسلام، الآن في 1424 و13 عاما في مكة، 1437 سنة، مش كده برضو تقريبا 24 13، 23 ما فرقتش سنة زي بعض، يعني 36 سنة زي بعض، 1436 سنة إلى الآن. في كل سنة في ناس، في جيل بيتجدد، السنة اللي بعدها جيل جديد، وهكذا. وانظر إلى آخر الأمة، الله أعلم كم تبلغ في الزمان. كل هؤلاء بالعدد الضخم شهيد عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد للخير بخيره وللشرير بشره، هذا آمن وهذا كفر. في الحديث أن الله تعالى يبلغه أو تعرض عليه أعمال الأمة كل حين، في كل يوم خميس أو غيره تعرض عليه أعمال الأمة. أقول: فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت غير ذلك استغفرت الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسيشهد علينا، والله تعالى يبلغه بأعمال الأمة، وهو ميت في قبره حي عند ربه سبحانه وتعالى، حياة لا نعلمها ولا صلة بيننا وبينها. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر، ولو كان المعنى هو الآخر أنه شهيد على كل البشرية وعلى أنبيائهم، الله أكبر، مسؤولية ضخمة جدا، كيف يطيقها؟ فبكى عليه الصلاة والسلام من ثقل المسؤولية، شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا، البشارة والنذارة هذان جزءان للدعوة الإسلامية، لا بد أن يكون الداعي إلى الله مبشرا ونذيرا. إذا رأى من أخذهم اللهو وأخذهم اللعب وأخذهم الهوى، فعليه أن يكلمهم بإيه؟ بالإنذار، بالتخويف، بالتحذير: احذروا احذروا، لا تنسوا ربكم، لا تغفلوا عنه، لا تضيعوا الدين بالهوى، لا تنسوا الهدى وتأخذوا بالهوى، إنما اتبعوا شرع ربكم. نذكرهم بهذا: احذروا عذاب الله، احذروا الموت فجأة وأنتم على معصية، وأنتم على هواكم، وأنتم على لعبكم، نحذرهم من هذا. وإذا دعوت في وسط قوم صالحين، حسب ما ترى من مظهرهم، في وسط قوم تظنهم على خير، شددوا على أنفسهم في الالتزام، فعليك أن إيه؟ تبشرهم، لأن اللاهي الساهي الغافل، لأن اللاهي الساهي الغافل هذا مصيره إلى الركون والكسل وترك العمل، حتى يقول ربك رب قلوب، العمل ده مظهر مش مهم، ليس مهما، المهم قلبك يكون نظيف. وبس نظيف ازاي؟ تغسله؟ ها؟ هتعمل فيه ايه؟ على المخرطة وتعمله من جديد وتتجلخه؟ ما ينفعش. لازم العمل مع الإيمان بالقلب. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد أن تخوفه وتحذره حتى لا يكثر عن العمل. أما ذلك الذي شدد على نفسه كثابت ابن قيس رضي الله عنه، واخذ دي عليه ودي عليه ودي عليه، خايف خائف خوفا شديدا من الله تعالى، هذا قد يذهب به خوفه الشديد إلى اليأس من رحمة الله. فلا بد أن تلين له، ولا بد أن تبشره يا أخي، والله ربنا غفور رحيم، بأقل من ما تعمل الله تعالى يقبل سبحانه وتعالى ويفتح أبواب الجنة وكذا وكذا، وتذكر له بعض القصص التي في ذلك. فالدعوة تكون على حسب المقام، وتقرأ في القرآن العظيم، فتجد مثلا السورة التي تخاطب الكافرين في مكة، سورة من السور المكية نزلت قبل الهجرة وتخاطب الكفار، فإذا بها تعرض النموذجين، تأتي بالترغيب والترهيب، يعني بالبشارة والنذارة، ولكن تطيل في أمر الإنذار وتقتصر في أمر البشارة. وهذا من الحكمة، بل هو الحكمة نفسها، أنك تعطي للمخاطب حقه كما قلت على حسب حاله، وتذكر له الطرف الآخر، فلا تأتي لمن شدد على نفسه وتكلمه كل الكلام في المغفرة والرحمة والعفو، إنما كلمه كثيرا في المغفرة والرحمة والعفو، واذكر له أيضا النار والعذاب على جناح السرعة تلميحا. ومن فرط في أمر ربه كلمه في معظم الكلام على النار والعذاب وشدة الحساب وكذا، ولمح له تلميحا بالجنة والمغفرة والرحمة. نعم ما تقول صواب، الله غفور والله رحيم، رب غفور رحيم، نعم نعم لا شك، ولكن عنده حساب أيضا، عنده ميزان، هناك كتب تعرض وتنشر يوم القيامة ويقرأها الإنسان على نفسه وعلى ملأ من الناس، هناك حساب بمثقال الذرة، ونخوف فيه حتى نشد من أزره ليعمل بمرضات ربه سبحانه وتعالى. وهكذا أرسل الله الرسل جميعا شهداء على أقوامهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد يكون شاهدا على كل الأنبياء من قبله وعلى أممهم أيضا، وهذه مسؤولية ضخمة. وكذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، كما كان كل رسول مع قومه يبشرهم، يبشر المؤمنين منهم بالجنة ويخوف الكافرين منهم بالنار. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا للمؤمن وهذا للكافر. وفي سورة الكهف كذلك: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا للكفار وهذا للمؤمنين. وهكذا في كثير من سور القرآن يجمع الله بين البشرى والإنذار. وهذه وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنؤمن بالله، فهو الذي علمنا كيف نؤمن بالله، وهو الذي دلنا وعرفنا على الله سبحانه وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله، فنؤمن به عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله وأنه مبلغ عن الله عز وجل، ونعامله من هذا المنطلق أنه واسطة خير وأذن خير لنا، مجيئه خير لنا ورحمة علينا من الله تبارك وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي وتعزروا رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعزيره بمعنى مؤازرته ومؤاخاته وتقويته، أن تكون محبا له، وأن تكون معينا له، وأن تدافع عنه. وبايع الصحابة كما سيأتي في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار من حوله مهما كانت الظروف، وبايعوه كذلك على ألا يعينوا عليه عدوا، وألا يخلوا بينه وبين عدوه. خلاص هو عندكم رحول، هتوه، احنا لن ندفع عنه. لا، ما حصل هذا أبدا، بل بايعوا على المدافعة عنه وعلى مناصرته صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، أن يموت في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يفتدونه بأنفسهم رجالا ونساء. وفي إحدى الغزوات وقفت امرأة من الصحابيات رضي الله عنهم جميعا تتلقى الضربات التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحميه وراءها، وقفت بينه وبين من يرميه حتى ترمى هي ولا يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفتدونه بأنفسهم، بل يقولونها في الكلام العادي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه السلام، كلمة نسمعها كثيرا ونقرأها في الأحاديث، معناها أفتديك بأبي وأمي يا رسول الله. ليه؟ أن تخبرني بكذا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر للصلاة الله أكبر ويسكت فترة، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. لاحظ هذه السكتة في الركعة الأولى دائما في الصلاة، كان نبيها جدا. فسأله، فالأمر لا يستدعي، يقول: يا رسول الله لماذا تسكت؟ خلاص، أو ماذا تقول؟ أو لكن قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ هذا الأمر يستدعي، سنة من السنن تستدعي أن أفتدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسي وبأبي وبأمي. نعم، الدين عندهم كان أغلى من كل شيء، كان أغلى من كل شيء، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أعز عليهم من أنفسهم. والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بي من نفسي، فأقدمه على نفسي عليه الصلاة والسلام. وتعزروه وتوقروه، تسمع أحدا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، ادفع، رد، قاتل، لا تسكت. المسلمين اليوم كالإسفنجة يتشربون سبا لرسول الله عليه السلام. وانتوا عندكم في الدين نبيكم متجوز 9 وانتوا مساكين 4 بس. يا اخي والله تصور، اول مره تخطر على بالي. صحيح، كانت غايبه عني فين دي؟ يا خبر، لا ده ظلم، ده ظلم بين ده. طب ليه؟ والله ما اعرفش يا اخي، اول مره افكر فيها. انت جبتها ازاي؟ ده انت خرب بيتك، ده انت ما انتش مسلم، جبتها ازاي؟ ويتحقق جاب السيها بقى هو، ويقف مدهوشا او مشدوها. ايه ده؟ ليه؟ هل تتوقع ان رسولك يظلمك عليه الصلاه والسلام؟ هل تتوقع ان الله يظلمك؟ كلا، لا هنا ولا هنا ظلم. اذا دون ان تعرف رد، قل له اسكت، اخرس، قل له ويحك كما كان يقول العرب، ما لك وما لديننا. ولو كان مسلما قل له اتق الله، ولا تقل هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة، وإن رسوله عليه الصلاة والسلام رسول حق لا يبلغ إلا عن الله، ولا يليق به أن يظلم، إنما عصمه الله من الذنوب. فلا تقل هذا، رد بعد ذلك، اقرأ وتعلم واسأل العلماء لا حرج، لتعرف اليقين. لكن نتشرف، صحيح يا خبر، ازاي حصل؟ كنا فين احنا لما نقاس؟ لا، انما ندافع عن رسول الله عليه السلام. رسولكم قال كذا، ينفع كلام ده؟ والله ما ينفعش. صحيح، راح ما خدش باله، تصور ويشرب هذا الكلام، لا ما يصح ابدا، ما يصح. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج 9 فقط، وانت تزوجت 4، فأقول في 9 فقط، أما في 4 لا أقول فقط. لأن التسعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختر واحدة بنفسه، إنما اختارهن الله له بالأمر، تزوج دي دي دي دي كده، لا رغبة له عليه الصلاة والسلام إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. التسعة لا يستبدل بها واحدة، لا يستبدل واحدة بواحدة، يطلق دي ويجيب واحدة له، ولا يأتي بواحدة بعد أن تموت أخرى، مفيش. لكن أنت إن شاء الله تجيب 100، شطر بشطرته بقى اللي يقدر يعمل هذا. أربعة، من ماتت تستطيع أن تأتي مكانها بواحد، من طلقتها تستطيع أن تستبدل بها غيرها. فلك أن تتزوج الكثيرات ولكن لا تجمع أكثر من أربعة، وتختار الأربعة بمزاجك، برغبتك، بشهوتك، بنظرتك، لتسعد قلبك وتقضي وطرك وتمتع نفسك بالحلال. من أوسع؟ أنت ولا النبي عليه السلام؟ أنت أخذت أكثر منه وأنا أخذت أكثر منه، أما هو فأخذ قليلا عليه الصلاة والسلام، فما أرسله الله ليكون رجلا ذا شهوة أو كذا أو هذا كلام الفارغ الذي يقال عنه لا يليق به صلى الله عليه وسلم، وليس حقيقا، إنما هو كذب وبهتان، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموا قدره وترفعوا ذكره صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن توقير النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في هذه الأيام التي لا نجد فيها شخصه بيننا، يبقى التوقير لسنته، لهديه عليه الصلاة والسلام، لاسمه حينما يذكر فصل عليه عليه الصلاة والسلام. وأبخل البخلاء من ذكر عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يصل عليه، وخاب وخسر من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، والنبي قال آمين، يعني اللهم خيبه وخسره عليه الصلاة والسلام. فلا بد من توقيره وتوقير سنته. اليوم كما قلت كثيرا نتحلل من الواجب إلى سنة، ليه؟ لنتركها ونهرب منها، لا تعمل سنة، لا مش مهم النقاب فرض ولا سنة، ليه عاوزين ايه فرض ولا سنة؟ يقولك عشان بس نكون فرض نعمله، سنة مش مهم، مش مهم، مش مهم. فتوقروه دول مش مهم، كيف لا يكون مهما؟ انه مهم جدا، انه بعث واختص بالنبوة لهذا، لكي يعلمنا السنة، وسماها الله الحكمة. الحكمة، ألا تريد الحكمة؟ فليس بعد الحكمة إلا الجهل. أبو الحكم ثم إيش؟ أبو جهل، منهج ثالث، إما أن تأخذ الحكمة وإما أن تمشي على جهل. فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الحكمة، وعداها هو الجهل. والله تعالى قال وما آتاكم الرسول، ولم يقل وما فرض عليكم الرسول، وما أوجب عليكم، لكن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا تسل عن شيء فرض ولا سنة، لا اسأل كده الشيء الفلاني الذي فعله رسول الله عليه السلام، فعله، إذن نحن أولى به، لأنه لا يحتاج أن يفعل، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأول من يحرك حلقة باب الجنة يوم القيامة بشر بذلك وهو حي على قدميه في الدنيا. أما نحن فنحتاج إلى العمل أكثر منه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعمل على الأقل بما عمل. فتقول هل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وهل فيه ثواب لمن يفعله منا؟ نعم. خلاص عاوز ثاني سنة عن حبيبك إذا كنت تحبه عليه الصلاة والسلام، وفيه ثواب ومرضات لله تبارك وتعالى، تقبله أو ترفضه، ولو كان شقة تمرة، ولو كانت كلمة، ولو كانت سنة من السنن العادية خذها، أنت أولى بها وأنا أولى بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرنا له وتعزيرنا وتقويتنا له، كل ذلك وصولا إلى تسبيحنا لله سبحانه وتعالى، لنكون مثله عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله على كل أحيانه وتسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة أي في أول النهار، وأصيلا في أول الليل، ومعناها وتسبحوه ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. ولكن خص الله هذين الوقتين لفضلهما، لأنهما وقتان تتجدد فيهما آيات الله وتتتابع، آية انسلاخ الليل من النهار وآية انسلاخ النهار من الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمهما طاعة لأمر ربه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في الصباح قبل طلوع الشمس، وفي المساء قبل غروب الشمس. فالبكرة هي باكورة النهار أول اليوم، والأصيل حينما تصفر الشمس آخر النهار، سموه شمس الأصيل. هذا هو الوقت بداية الليل، ومعنى ذلك أن نسبح الله بالليل والنهار قدر استطاعتنا. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم وفقنا يا ربنا لنؤمن بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، ولنعزره ولنوقره ولنسبحك يا ربنا بكرة وأصيلة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.